وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد والشكر على ذلك كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا يباشر قلوبنا، حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأولادنا، ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا وأبصارنا، ونسألك العفو في كل أمورنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نغشى فجورا، أو نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتأييد والعون والتسديد إمامنا، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. اللهم وفقهم لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين،